الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، بعد ما انتهى المؤلف الآن من ذكر مناسك يوم النحر الخمسة، وهي رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف والسعي، ذكر صفة الطواف والسعي بشيء من التفصيل، كيفية الطواف وكيفية السعي. قال: وصفة الطواف بالبيت أن يبتدئ من الحجر الأسود فيحاذيه ويستلمه بيده بأن يمسحه بيده اليمنى ويقبله إن أمكن، فإن لم يمكنه الوصول إلى الحجر لشدة الزحمة فإنه يكتفي بالإشارة إليه بيده ولا يزاحم لاستلام الحجر أو تقبيله، ويجعل البيت على يساره ثم يبدأ الشوط الأول ويشتغل بالذكر والدعاء تلاوة القرآن، فإذا وصل إلى ركن اليماني استلمه إن أمكن ولا يقبله، ويقول بين ركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل إلى الحجر الأسود فقد تم الشوط الأول، فيستلم الحجر أو يشير إليه ويبدأ الشوط الثاني، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط. هذه صفة الطواف بالبيت باختصار شديد. الطواف بالبيت يبتدئ من أول الحجر الأسود. الكعبة لها كم ركن؟ أربعة أركان، أربعة زوايا. لو تصورنا مثلا، كنا محتاجين صورة، هنفترض أن هذه الأربعة أركان الآن، هذا الركن فيه الحجر الأسود الزاوية، بعديه مباشرة الباب، مش كده؟ في نفس الجهة خلفه شوية مقام إبراهيم، هنا الركن الثاني، هنا الحجر المقوس، مش كده؟ هنا الركن الثالث، هنا الركن الرابع اللي هو بيسمى ركن الايه؟ اليماني. سمي طبعا هذا الركن ركن الحجر الأسود لأن فيه الحجر الأسود، هذا سمي الركن اليماني لأن اتجاهه إلى اليمن، وهذا يسمى الركن العراقي لأن اتجاهه إلى العراق، وهذا يسمى الركن الشامي لأن اتجاهه إلى جهة الشام، وإن كان الاتجاهات ليست دقيقة جدا بهذا التعريف يعني، ولكن هذه أسماءها: الركن الأول الحجر الأسود، ركن الحجر الأسود، ثم الركن العراقي، ثم الشامي، ثم اليمني. اليماني. طيب، يبدأ من أين؟ من الحجر الأسود، يعني يحاذي الحجر الأسود من هذا الاتجاه هكذا، لا يقف هنا مستقيم هكذا يكون عمودي على هذا الجدار، لا، يقف بالزاوية هكذا يستقبل الحجر الأسود. وكان قديما موضوع خط بني في ساحة الطواف تدل للناس أن هذا بداية الطواف، لكن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كان كتب رسالة صغيرة أن هذا الخط بدعة، وأن المسلمين تتابعوا 14 قرن على الطواف بدون هذا الخط، فتم إزالة هذا الخط في النهاية، لا سيما أنه كان يسبب كثير من الزحام في هذا المكان، كل الناس تأتي قبل الخط يمكن قريب من 10 متر كله باصص في الأرض عشان يشوف الخط فين، فكان يسبب نوع من الزحام والدربكة في هذا المكان. لكن الإنسان خلاص يعني، أنت هذه الكعبة أمامك عالية واضحة، فأنت تستطيع أن تقول أنا الآن اتجاه الركن تماما، فيستقبل الركن الذي فيه الحجر الأسود، يستقبله ببدنه، لا يقف بجانبه، هذه السنة، يستقبله. الذي ورد عن الرسول في أذكار الطواف فقط ذكرين: الذكر الأول التكبير كلما حاذى الحجر الأسود، يكبر في بداية كل شوط. ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول في بداية الشوط الأول فقط بسم الله. فممكن نقول السنة الآن في بداية الطواف يستقبل الحجر الأسود ويشير بيده هكذا إشارة التحية هكذا، فيقول بسم الله الله أكبر، ويقوم بدأ الطواف الآن، ثم يطوف يجعل الكعبة على يساره ولا على يمينه؟ على يساره، ودي تأتي الدرس القادم إن شاء الله لماذا تكون على يساره. يطوف، سيطوف الآن من الحجر، سيمر بالركن العراقي وبعدين الركن الشامي وبعدين الركن اليماني. كل هذه المسافة ليس فيها ذكر محدد، يقول ما يشاء، يسبح، يكبر، يهلل، يقرأ قرآن، يدعو الله تعالى، يقول ما يشاء، ممكن يأخذ مصحف ويقرأ منه، يفعل ما يشاء. وسبق معنا الحديث عدة مرات عند الترمذي ويحسن الترمذي، إنما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت لإيه؟ لإقامة ذكر الله تعالى. فالطائف مأمور بأن يكثر من ذكر الله تعالى في طول الطواف، لكن ليس هناك ذكر محدد يقوله، إلا في البداية فقط يقول بسم الله الله أكبر. طيب إذا وصل للركن اليماني، من أول ما يحاذي الركن اليماني أيضا بهذه الزاوية هكذا إلى أن يصل للركن الأسود مرة أخرى، الحجر الأسود، طول هذه المسافة ورد عن الرسول أنه كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكررها عدة مرات حتى يصل على قدر الزحام. إذا كان الزحام شديدا ممكن يقولها 10 مرات، إذا كان الوقت ليس من وقت المواسم ممكن يقولها مرتين اثنين فقط ويصل. فسيظل يقول هذا الذكر ربنا أو هذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حتى يصل الحجر الأسود. إذا وصل للحجر الأسود يبقى كده أنهى أول شوط، فيستقبل الحجر مرة أخرى، يستدير له ويستقبله ويشير إليه أيضا بيده اليمنى، مش باليسرى ولا بالاثنين كما يفعل بعض الناس، يشير إليه باليد اليمنى اللي هي اليد التي يسلم بها الإنسان ويحيي بها، يشير إليها كذا ويقول إيه هنا بقى الله أكبر فقط، التسمية في أول شوط فقط، يقول الله أكبر ويشوط ويطوف كما طاف الشوط الأول. ليس هناك ذكر محدد يقال، يقول ما يشاء حتى يأتي إلى الركن اليماني فيقول إيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حتى يصل، وهكذا في جميع الأشواط. واضح كده؟ ليس هناك ذكر محدد لكل شوط كما يفعل بعض الناس مصطحبين كتب دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث، لا هذه ليست من السنة. الرسول لم يدعو بأدعية محددة في كل شوط، وإنما قال إنما جعل الطواف لإقامة ذكر الله. فالطائف يذكر الله تعالى بما يشاء، حتى قلنا لو أخذ مصحفا وقرأ في الطواف جائز أو لا؟ جائز. وهذا قد يحتاج إليه الإنسان إذا كان يطوف مثلا من فوق السطح، الطواف سيكون طويل جدا لا سيما في الزحام، ممكن يبقى مثلا يطوف مثلا ساعة ونصف أو ساعتين، فممكن يأخذ المصحف ويجعل ورده في هذا الطواف، صحيح يراجع مثلا جزء وهو يطوف، ما فيش أي مانع، جائز. طيب هنا في سنة بالنسبة لكيفية استلام الحجر الأسود، احنا قلنا هيستقبل ويشير، لكن في سنن أهم من هذا. أول، لو استطاع ان هو كما قال المؤلف يستلم الحجر الأسود، ايه الاستلام؟ الاستلام في الأصل هو المصافحة، استلمه بيده يعني أخذه بيده كأنه يصافحه. فالسنة لمن استطاع أنه يستلم الحجر يعني يمسح الحجر بيده، ده الاستلام. والأكمل من هذا لو استطاع أن يقبله ويسجد عليه، يقبله ويسجد عليه يعني يجعل جمهته على الحجر الأسود، هذا أكمل شيء. يبقى أكمل شيء أنه يستلم بيده ويقبله ويسجد عليه، هذا أكمل شيء. طيب إذا لم يستطع كان زحام يستلم فقط، يعني يستلم من بعيد فقط، يدوب يمسح فقط من بعيد ويكفيه. طيب إذا لم يستطع، في قبل الإشارة مرحلة متعذرة الآن، الرسول كان يطوف على البعير ومعه عصا محجن، عصا اللي هي العكاز بتاعتنا منحنية في الرأس، كان يستلم بها الحجر ويقبلها، يستلم بها الحجر، ممكن يستلم بشيء في يده، ولكن هذا متعذر الآن لأنه سيسبب مشاكل الآن. فبقي عندنا إيه؟ الإشارة. يبقى إما أن يستلم ويقبل ويسجد وهذا أكمل شيء، أو يستلم فقط، أو يستلم بشيء وهذا متعذر الآن، أو يشير. والسنة كما قال المؤلف أنه لا يزاحم الناس ولا يدافع الناس من أجل إيه؟ من أجل الاستلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب يا عمر إنك قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن خلا لك الحجر فاستلمه، وإلا فاستقبله وكبر. أظن واضح الحديث. عمر الخطاب كان قوي، فالرسول نهى أنه يزاحم على الحجر حتى لا يؤذي الناس. إذا كان المكان خاليا خلاص استلم وقبل كما تشاء، إذا كان المكان غير خالي خلاص استقبل الحجر كما قلنا وكبر وانصرف، ويشير إليه بيده اليمنى هكذا إشارة التحية. أما ما يفعله بعض الناس بيديه كأنه يكبر تكبيرة الإحرام، هذا ليس من السنة، بل هي كما قال العلماء إشارة التحية. وإشارة التحية تكون باليد الإيه؟ باليد اليمنى، كان الإنسان يحيي شخصا هكذا، يقول الله أكبر ثم يبدأ الطواف. طيب، هذه السنة الآن بالنسبة للطواف، يبدأ من عند الحجر الأسود، يستقبل الحجر الأسود، يشير إليه بيده ويسمي ويكبر في أول شوط، ثم يذكر الله تعالى كما يشاء في سائر الطواف حتى يأتي عند الركن اليماني. الركن اليماني احنا قلنا الحجر الأسود الآن مشروع فيه التقبيل، الاستلام، السجود عليه، الإشارة عليه، الإشارة إليه، مش كده؟ الركن اليماني مشروع فيه الاستلام فقط، الاستلام اللي هو ايه؟ المسح باليد اليمنى. والاستلام دايما باليد اليمنى لأن هي يد لا تفعل بها العبادات، مش باليسرى، باليمنى. فيستلم الركن اليماني أيضا، يمسحه بيده. وورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن مسح الركنين اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا حطا، ويأتي الحجر يوم القيامة بلسان يتكلم به يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق، يعني مخلصا لله تعالى، يشهد له أنه استلمه مخلص لله تعالى في العبادة. فاستلام الركنين اليماني والحجر الأسود من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا. الحجر الأسود نظرا لأنه أشرف كان مشروع فيه التقبيل، مشروع فيه السجود عليه، مشروع فيه الإشارة إليه، مشروع فيه أشياء كثيرة. الركن اليماني لأنه أقل شرفا لم يشرع فيه إلا الاستلام فقط، ما فيش إشارة. يعني إذا كان زحام ولم يستطع أن يستلم ماذا يفعل؟ خلاص ينصرف، لا يشير، الإشارة فقط تكون لإيه؟ للحجر الأسود، لكن الركن اليماني ليس فيه إشارة. طيب والتقبيل؟ نفس الكلام، التقبيل خاص بالحجر الأسود، الركن اليماني لا يقبل، التقبيل خاص بالحجر الأسود. طيب هنا سؤال قبل إقامة الصلاة، لماذا الركن اليماني والحجر الأسود فقط هما اللذان يستلمان؟ ليه؟ طب باقي الأركان؟ طيب نعم، أكيد طبعا فعل الرسول ده واحد ما فيش فيها كلام، بس فيها علة برضه. أيوة، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما حج مع عبد الله بن عباس، معاوية كان يستلم الأركان الأربعة، يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس ما لي أراك تستلم الأركان الأربعة وقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستلم إلا ركنين، وقد قال الله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسكت معاوية رضي الله تعالى عنه، يعني أقاول ابن عباس أن الصحيح والسنة هو استلام الركنين فقط اقتداء بالرسول، ولا يجوز لأحد أنه يزيد في العبادة على هدي الرسول. إذن فمن حيث السنة، السنة واضحة أن الرسول طاف في البيت ولم يستلم إلا ركن اليماني والحجر الايه؟ الأسود. دي من حيث السنة واضح، لكن لها علة عند العلماء أيضا معروفة. إيه هي؟ لما هدمت الكعبة قبل نبوة 5 سنوات، لما أتى سيل في الكعبة وكان الرسول عمره تقريبا 35 سنة قبل نبوة 5 سنوات، اللي هي القصة اللي هدمت فيها الكعبة واختصموا في حمل الحجر الأسود، والرسول أتى بردائه وضعوا فيه الحجر الأسود ثم وضعوا الرسول في مكانه، معروفة القصة. كان هذا قبل النبوة بحوالي 5 سنوات. اتفقت قريش أنها لا تضع في بناء الكعبة إلا مال حلال 100% تعظيما للكعبة، فالمال الحلال عندهم قصر ما كفاش بناء الكعبة، فعملوا إيه؟ صغروا بناء الكعبة، بدل ما يبنوها على قواعد إبراهيم وكانت كبيرة صغروها. صغروها من أي جهة؟ من جهة الركنين اللي هم الركن العراقي والركن الشامي، اللي هو الحجر دلوقتي، واضح؟ فالركن اليماني والركن اللي فيه الحجر الأسود مبنيين إلى الآن على قواعد إبراهيم. الركن اليماني وركن في حجر الأسود مبنيين إلى الآن على قواعد إبراهيم نفس البناء. الركن العراقي اللي هو الثاني بعد الحجر الأسود والثالث اللي هو الشامي لا دخلوا عن إيه؟ عن قواعد إبراهيم. الكعبة تصغرت عن بناء إبراهيم عليه السلام، وعشان كده عملوا الحجر إشارة إن لسه في منطقة في الكعبة لسه موجودة لسه، واضح؟ فبناء الكعبة الموجود الآن اللي هو من أول بقى الرسول ما كان موجود، مش الآن فقط، يعني من قبل نوع 5 سنوات بناء الكعبة الموجود من 1400 سنة، هذا أصغر من بناء إبراهيم عليه السلام بحوالي كما يقول العلماء 3 متر تقريبا. قريش قطعت من الكعبة 3 متر اللي هي مقدار الحجر، واضح؟ فصار الركن اللي فيه الحجر الأسود والركن اللي فيه الركن اليماني له فضيلة على سائر الأركان. إيه هي؟ أنه على قواعد إبراهيم. لكن الركنين التانيين دخلوا عن قواعد إبراهيم، مش مبنيين على قواعد إبراهيم، فصار نظرا لهذه الفضيلة فالرسول كان يستلم هذين الركنين، واضح؟ طيب نكتفي بهذا الآن. الدرس القادم إن شاء الله يكون مهم جدا وفيه شروط صحة الطواف، الشروط التي يجب توافرها حتى يصح الطواف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.